الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نحكم على الأوامر الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوامر واجبة أو أوامر استحباب؟ ننظر إلى القاعدة المقررة في باب الأصول، وهي أن الأصل في الأمر المتجرد عن القرينة يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. فأنت أولا انظر في أدلة هذه القاعدة، فإذا اقتنعت بها فحينئذ اجعلها أصلا من أصولك تحكم به على أي أمر يواجهك في آية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أولا ابحث عن أدلة هذه القاعدة كتابا وسنة، وهي موجودة في كتب الأصوليين منثورة عند مباحث في مباحث الأمر. فإذا اقتنعت بأن الأمر المتجرد يفيد الوجوب، حينئذ تتعامل مع أوامر القرآن والسنة بمقتضى هذه القاعدة، فأي أمر يأتيك فاحمله مباشرة على الوجوب إلا إذا ورد له الصالح.